ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد. فصلاة المرأة لا بأس بها، لكن من هي عن اتباع الجنائز لما فيها من الضعف وعدم التحمل يفضي بها إلى البكاء والصياح لعدم تحملها، ولأنها تفتر الرجال بذهابها وصوتها، فهي منهية عن زيارة القبور، ولكن تصلي عليه لا بأس أن تصلي عليه وتدعو له في مكانها في بيتها. نعم. إذا مرت ليست قاصدة ما أعلم في هذا بأس. نعم. نعم. نعم. نعم. لا ما ينبغي تقف، ما ينبغي تقف، لا تقف. نعم. نعم. كذا قول الرسول وغيره سواء، الحكم واحد. نعم. الجمهور يرون أنه لا بأس، يرون الرخصة عامة. نعم. نعم. مثل ما قال عن صلوا علي فإن صلتك تقبلوني حيث كنت. إذا صلت وسلمت عليه في أي مكان، في أي مكان في الدنيا. وصلوا علي فإن صلتك تقبلوني حيث كنت. هذا الرجال والنساء. المرأة والرجل إذا صلى في أي مكان لا بأس، صلى سواء في المسجد ولا في غيره، صلى على الرسول في مكانها، لكن لا تذهب إلى القبر. نعم. تأكيد تأكيد أقول التأكيد مثل أولى رجل ذكر وما بقي في أولى رجل ذكر، الرجل هو الذكر. التأكيد الصفة تكون كاشفة أحيانا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. نعم، وهي كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن، لكن فرق بين الصنم وبين الوثن. الصنم ما كان على صورة، الوثن عام يشمل ما كان على صورة. نعم، كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن. نعم. ولهذا قال الله ولا تجعل قبري وثن يعبد. نعم. الثانية تفسير العبادة. نعم، وأنها صرفها العبادة التي جاءت في الشر، الأوامر والنواهي، الأوامر تصرف لغير الله، العبادات التي تعبدها كالدعاء والذبح والنذر إذا صرفها لغير الله صرف العبادة لغير الله. نعم. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم، وهي الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قبره وثن وأن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك، هذا باطل. استعار الله ما في قبره وثن يعبد، لولا أنه يمكن لما سأل ربه ذلك. نعم. لكن قول نعم. بالقيم أحسن عليك أنه أحاطه فاستجاب، يعني الشرك المباشر، يعني المباشر، وإلا فوقع واستجاب الله دعاه فلا يصل إليه أحد، لكن وقعوا في الشرك من بعيد، يدعون النبي من بعيد. نعم. قال الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، لأن الله ودعونا صلى اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وأن إذا اتخذ قبور الأنبياء مساجد فيمكن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد كغيره من الأنبياء، إلا ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. نعم. فاستجاب الله دعاه فلم يصل أحد إليه مباشرة. نعم. قال الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. نعم، اشتد غضب الله لأنه وسيلة الشرك. نعم. السادسة وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. نعم، وأن سببها الغلو في هذا الرجل الذي الصالح الذي لست السوق للحاج، عكفوا على قبره غلوا في قبر الصالح ثم عبدوا من دون الله. نعم. قال السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، هذا يدل على أن الصالح يخشى، قبور الصالحين قبور الأنبياء كل فتنة بهم أشد، لأن الناس يميلون إليهم بخلاف الفساق وغيرهم. نعم. قال الثامنة: أنه اسم صاحب القبر اللات. نعم. وقيل أنه اسم الصخرة التي يلت عليها السويق. نعم. نعم. قال وذكر معنى التسمية.